ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم الكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبي أشهد وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق و